يبقى إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب. ولو أن الحجة لم تقم إلا بسماع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ليبلغ الشاهد الغائب. وكانوا يهتمون اهتماما بالغا بكل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون قصة عمر بن الخطاب، والحديث الصحيحين من حديثه رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لازلت حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل وعدلت، فتبرز فجاء فجئته بوضوء فصبرت عليه، فقلت له يا أمير المؤمنين إني منذ سنة أريد أن أسألك عن مسألة فتمنعني هيبتك. قال ابن أخي: سلني. إذا كان إذا قال كلاما معناه يعني لا، يعني سلني ولا يعني تخشى أو لا تمنعني، تمنعك هيبتي أن تسألني عما تريد. قال: من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. واستقبل عمر الحديث يسوق. قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية ابن زيد، فكان ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل أتاني بخبر الوحي أو ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من قول، وإذا نزلت فعلت مثل ذلك. ومع هذا الحرص البالغ من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا أنه فاته شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ينقل بعضهم إلى بعض ما يقول، إلا في الأمور الهامة جدا التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجمع الناس فيها جميعا، فيقول الصلاة جامعة فيجتمع الكل في المسجد ليقص عليهم أو ليخبرهم بقضية، زي قضية الجساسة التي يعني سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من تميم الداري، ويمكن الصحابي الوحيد الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تميم الداري. قال: إن تميما الداري حدثني كذا وكذا، وساق حديث الإيه؟ حديث الجساسة. وكفى تميم الداري فخرا أن يحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بدا الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا الحديث كانوا ينقلونه إلى من دونهم، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفشون ما لا يعرفه الصحابة في بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك إما أن تستأنف عائشة أو غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، أو تسأل عن ذلك فتحدث وتقول. مضى الزمان زمان الصحابة على هذا، ثم جاء زمان التابعين، فبدأ التابعون برضو ينظرون إلى الصحابة رضي الله عنهم وينقلون كل شيء ينقلونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من أمانة الصحابة أنهم أحيانا كانوا ينقلون هيئة الحديث، مش الكلام، لا، ينقلون الهيئة نفسها، كما في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة وأحمد وغيره من حديث علي بن ربيعة. قال: ركب علي بن أبي طالب دابته يوما ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا الحديث فيه رد على من يقول إن دعاء السفر لا يكون، إن هذا الدعاء لا يكون إلا في السفر فقط، ليس لمجرد ركوب الدابة. يعني يقول لك مش مجرد ما تركب الدابة تقول هذا الكلام إلا إذا عزمت على ليه؟ عزمت على السفر. لا، هذا حديث فيه رد على ذلك، لأن علي بن أبي طالب بمجرد أن ركب دابته ولم يذكر في الحديث أنه كان على سفر، قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، ثم ضحك. فقال له مما تضحك يا أمير المؤمنين؟ وعلي بن أبي طالب قال رب اغفر لي، قال رب اغفر لي. ثم ضحك فقال مما تضحك يا أمير المؤمنين؟ قال أضحك من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ركب دابته فضحك. فقلت له مما ضحكت يا رسول الله؟ قال عجب ربك من قول العبد رب اغفر لي. فقال إن عبدي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، أو قال أن له ربا لا يغفر الذنب إلا هو. حتى يعني هيئة الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في آخر رجل يدخل الجنة ويخرج من النار ويدخل الجنة، في نهاية الحديث لما قال الله عز وجل لهذا الرجل ادخل الجنة ولك مثل الدنيا، فقال العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ صدق أنه هو له مثل الدنيا في الجنة. فقال العبد لربه تبارك وتعالى أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ ثم ضحك ابن مسعود فقالوا له مما ضحكت يا أبا عبد الرحمن؟ قال من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال العبد، لما النبي صلى الله عليه وسلم قص الخبر، قال ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشرة أمثالها. وده هيئة الحديث عملت عندنا نوعا من الحديث اسمه الحديث المسلسل، المسلسل بالهيئة، في المسلسل بالضحك، يقول لك حدثني فلان وضحك، قال حدثني فلان وضحك، قال حدثني فلان وضحك، ويفضل إليه الحديث مسلسل بالضحك لحد طبقة من طبقات الحديث. والمسلسل بالتبسم، حدثني فلان وتبسم، قال حدثني فلان وتبسم، ده المسلسل بالتبسم. أو التشبيك، قال حدثني فلان وشبك يدي بيده، قال حدثني فلان وشبك يدي بيده، ويفضل ماشي الإيه هيئة الحديث هكذا. وأشهر حاجة المسلسل بالأولي، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الراحمون أرحمه الرحمن، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، واستمر الإيه المسألة كده مسلسلة إلى طبقة معينة من الصحابة. لكن طبعا أغلب المسلسلات لا تصح من جهة الإسناد، يعني حديث المسلسل بالأولية صحيح صح ذلك، إنما في أحاديث كثيرة المسلسل بالتشبيك أو بالتبسم أو بالغضب أو الكلام ده، كل ده إيه أغلبها لا يصح. فكانوا كما قلت ينقلون هيئة الحديث، هيئة الحديث